تجري لمستقر له، اما المستقر هذا المستقر الزماني، لان هناك قول اخر غير ان المستقر ده هو يوم القيامة، انها تسجد تحت العرش كل يوم اذا غربت، فانها تسجد تحت العرش وتستأذن في الطلوع، واضح، الى ان يأمر الله سبحانه وتعالى ان تطلع من المغرب في اخر الزمان. هذا تفسير اخر وصح الحديث به. وقد بين ذلك في قوله تعالى: واذا الشمس كورت واذا الكواكب انتثرت، يعني هذا يحصل عند يوم القيامه. والانتصار على الشمس والقمر مع ان الكواكب السياره كلها ستظل تجري كما قدر الله سبحانه وتعالى الى اجل مسمى، فالانتصار على الشمس والقمر لانهما اصغر الكواكب ولانهما اعظم من غيرهما، فتسخير غيرهما يكون بطريق الاولى. وقد جاء التصريح بتسخيرهما مع غيرهما في قوله تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر. قوله تبارك وتعالى: ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يدبر الامر اي امر العالم العلوي والسفلي، ويصرفه ويقضي بمشيئته وحكمته على اشمل الاحوال، فالعالم والوجود كله لا يستغني عن الله سبحانه وتعالى طرف العين ابدا، لانه لا حول ولا قوه الا بالله، لا يقوى اي شيء في الوجود على فعل شيء الا باقدار الله عز وجل اياه. فكلمه لا حول ولا قوه الا بالله يعني انه لا يمكن ان يعني يحدث اي شيء في الوجود، سواء كان هذا الشيء اللي هو التحول مثلا عن المعصيه او القوه والقدره على الطاعه مثلا، لا يمكن ان يكون هذا الا بالله عز وجل. فالله هو سبحانه وتعالى مسبب الاسباب على الحقيقه. فقوله تبارك وتعالى هنا يدبر الامر يعني اشاره الى هذا الاعتقاد كما قال عز وجل في الايه الاخرى في سوره الرحمن: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، الله سبحانه وتعالى يرعى خلقه ويدبر امر هذا الكون، ولا تكون سنه ولا نوم، هذا امر لا يتوقف عن الاطلاق، بخلاف ما يعني يذهب اليه بعض الملاحده بالذات من الغربيين الذين يعتبرون انهم يعني يكون وصف الايمان لمجرد انهم يثبتون ان من قول الكون خالقا، هناك اله يعني اذا تفضلوا وتكرموا واثبتوا ان هناك اله يدبر هذا الكون، خاصه اذا جوبهوا بالادله والايات الداله على وجود الله سبحانه وتعالى وتوحيده وعظمته، فهم يتفضلون بزعمهم لانهم يؤمنون بوجود الله ويقولون ان هذا يكفي، لكن هم عندهم تصور ويقلدهم بالبغاوات العالميين في بلادنا، فيتصورون ان اله هذا الكون والعياذ بالله يعني ايه مثل ملك الجليل والعياذ بالله يعني يملك ولا يحكم، وخلق الكون ثم حركه ثم ترك، لكن الله ليس له علاقه بالايه بالمخلوقات، لا امر ولا نهي ولا تشريع ولا رسل ولا تكاليف، لكن هم اذا اقروا بالربوبيه لان هناك خالقا، لكن هم يحصرون فهمه لهذه الربوبيه ان الله خلق الكون ثم حركه ثم تركه نتاه والعياذ بالله، واضح؟ لماذا فرارا من التكاليف؟ فرارا من الالزامات والشرائع والحساب. فهذا التصور للاسف الشديد يعني اذا زعمه هؤلاء الملاحده من العالميين سواء في الغرب او الشرق او حتى في بلاد المسلمين، لان هؤلاء ما انعم الله عليهم او ما وصلتهم نعمه الوحي، ما انعم الله عليهم بالهدايه، فكيف يرتد انسان موحد مسلم وينتكس الى موافقه هؤلاء الناس ثم يزعم انه داخل على الاسلام؟ ان الاله ان ايه ام ليس للفقر، ربنا له داخل المسجد والدين يحفظ داخل القفص الصدري، اما في الحياه فلابد من فصل الدين عن الحياه، وهو هذا هو لب العلمانيه، لذلك لا يمكن ان نصدق علمانيا ابدا اذا ادعى انه علماني صادق في علمانيته ومسلم في نفس الوقت، لا يمكن. الممتن فقط اساله قل لهم طب ماذا تقول او ماذا تؤمن في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يقول لا، ما في شيء اسمه المعروف والنهي عن المنكر. الدين في الطبخ، الدين داخل جدران المساجد، الدين علاقه شخصيه بين العبد وربه. طيب ماذا تقول في الربا؟ يبقى هو لو قال الربا حرام وينبغي ان يحارب الربا، فمعنى ذلك انه خرج عن الدين العلماني ورجع الى الاسلام.

مع ما يرتفع الإصرار بعدها من الأخذ بلا إمهال. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين يقترحون الآيات على الله عز وجل ويستطيعونها من رحمة الله بهم أنه يمهلهم. لماذا؟ لأن الله لو أجاب اقتراحه وأنزل عليهم الآية التي طلبوها فإن كفروا بعد أو رغم نزولها فحتما لابد أن يؤخذوا بلا إمهال كما وضع في قصة المائدة. قال الله إني منزلها عليهم فمن يذكر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم. فرحمة بهم كي لا يعجل لهم عذاب لا يجيب اقتراحه. نعم. لماذا؟ لأن الإصرار بعد نزول الآيات على الكفر روعة الكفر بعد نزول الآيات المقترحة يتبع ماذا؟ يتبع الأخذ بدون إمهال بدون تأجيل. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال الشهاب ودول عفو آدم على منجر. المعنى جميل حقيقة لو تأملتوا يقول هنا الشهاب ذوز عطف هاب على منزل يعني كلمة هاب بقوله إنما أنت منزل ولكل قوم هاب يعني إنما أنت يعني منزل وهاب لكل قوم فيفيد عموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الناس أجمعين قوله يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. واضح؟ فإذا جوز هذا العطف فإذا تفيد هذا المعنى يقول ذوز عطف هاب على منزل وجعل المتعلم مقدما عليه بالفاصله فيدل على عموم رسالته وجمول دعوته. اي نعم. انما انت منذر وهادم لكل قوم. انما انت منذر وهادم لكل قوم يعني لكل امه. ثم قال عز وجل الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيب الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال. الله يعلم ما تحمل كل انثى هذه جمله مستانفه جواب السؤال وهو لماذا لم يجابوا لمقترحهم فتنقطع حجتهم فلعلهم يحسدون بانه امر مدبر عليم نافذ القدره فعال لما تقتضيه حكمته البالغه دون ارائه السخيفه. وهذا على ان الهاديه بمعنى الداعي الى الحق. اي نعم. وان كان المراد به الله سبحانه وتعالى الجمله تفسير لقوله هاد او مقرره مؤثره لذلك. واشار الرجل الى ان الايه الا متصله بما قبلها مشيره الى انه تعالى واسع العلم لا يخفى عليه ان اقتراحهم عناد وتعنت. هذا الاقتراح الذي يختلفونه ما هو الا عناد وتعنت. فالايه هنا تشير الى عموم علمه سبحانه وتعالى. فالايه الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيب الارحام وما تزداد فلسعه علمه يعلم ايضا ان اقتراحهم هو مجرد تعنت وعناد وهم في الحقيقه لا يريدون يعني الابتلاء. نعم. يقول الرجل الايه إن مفصلة بما قبلها مشيرة إلى أنه تعالى واسع العلم لا يخفى عليه أن اقتراحهم عناد وتعلم وأنهم لا يزدادون بإظهار مقترحهم إلا عنادا فلذا لم يجاؤوا إليه. وإن مفصلة بقوله ويستعجلونه معنى بمعنى أنه تعالى عالم بجميع المعلومات فهو تعالى إنما ينزل العذاب بحسب ما يعلم أن فيه مصلحة. الله يعلم ما تحمل كل انثى لفظ ما في قوله تعالى ما تحمل اما انها مصدريه واما انها موصوله اي الله يعلم حملها اذا قلنا مصدريه حمل كل انثى او الله يعلم ما تحمل كل موصوله عن الذي تحمل من الولد يعني هل هو على حالته ذكوره او انوثه تمام او خلال حسن او خبيث طويل او قصير وهكذا. الله يعلم ما تحمل كل انثى وغير ذلك من الاحوال الحاضره والمترقبه وما تغيض الارحام وما تزداد. ما تغيض الارحام اي تنقص من الحمل وما تزداد اي تاخذه زائدا. قال البخاري ومما تنقصه الرحم وتزداده عدد الولد فانها تكمل على واحد وقد تكتمل على اثنين وثلاثه واربعه. ممكن ياخذ الولد نفسه، قد يكون كافرا وقد يكون ناقصا او مختجلا، ومنه مده الولاده فقد تكون اقل من 9 أشهر واجيال عليه، ومنها الدم فانه يحل ويعني يكبر. وان كان الحقيقه يعني لو اننا نظرنا ايضا في ضوء الاستفاده العلميه الحديثه طبعا عن اوضاع الرحم، هي اعم من ذلك، ان الرحم هذا عالم يعني عالم مستقل له اوضاع وله احكام. سبق ان تكلمنا على احوال الرحم من قبل بفتح الحيض، ولعل الاخوه الذين اخذوا مذكره بفتح الحيض التي وزعت كنت صورت من بعض المراجع مراحل نمو الرحم، يعني الرحم يزيد وينقص في كل شخص في الحقيقه، وليس كما يعني يقول العلماء المفسرون هنا. هذا في طبعا علوم الاخوه ولا في زمانهم، فان المعنى محدود جدا، لكن الرحم هو يغيض ويزداد وينقص، فهذا امر مستمر باستمرار، فبيحصل نوع من النمو في جدار الرحم وتمر به المراه في كل يعني ايه دوره الشهريه، وليس يقتصر فقط الزياده والنقصان في نموه على موضوع الحمل. وما قريض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده من التداول، اي بقدر وحد لا يجاوزه حسب قابليته، كقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وذلك أنه تبارك وتعالى خص كل مكون بوقت وحال معينين، وهيأ لوجوده وبقائه أسبابا مسوقة إليه تقتضي ذلك. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، عالم الغيب أي ما غاب عن الحلم، والشهادة أي ما شهده الحلم، الكبير المتعال، الكبير العظيم الشأن الذي كل شيء دونه، المتعالي أي المستعلي على كل شيء بقدرته، أو المنزه عن صفات المخلوقين المتعالي عنها. وأكثر القراء على حذفها المتعالي تخفيفا وقفا ووقفا، وقول عن إثباتها فيهما على الأصل، لأن القراءة عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي سواء منكم، أو المتعالي سواء منكم. أيضا نكتفي ليلة هذا الفصل، وإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم بعد صلاة المغرب الاختبار في تفسير سورة يوسف وحفظها. فنرجو الإخوة والإخوان الاجتهاد في هذا الفصل، والأوراق الموجودة يعني إذا لم تكن بحق المختبر ما ظهر منه من كلمات كفرية، والمعامل معاملة الموتى المسلمين حملا على أنه في حال زواج عقلين، حملا على أنه في حال ذلك العقل، لأن ذكرات الموت بشدة الموت قد ذهبت لعقله، فنظر في هذا الكلام جديد. هل يقول أنه بفضل الأمر؟ هل يقول أنه كل لا إله إلا الله؟ أو يقول ما يدور لفظ الأمر، يعني لازم الله عنده حتى يسمعه. ينبغي أن ينظر في هذا إلى حال المريض، إذا كان المريض قويا يتحمل، أو كان كافرا فإنه يؤمر فيقول كل لا إله إلا الله، اقتل حياتك أو اقتل حياتك لا إله إلا الله ولا إله إلا الله. إذا كان المريض في الحالة الأولى التي يقول له فيها كل، مريض في حالة إيه المحتوى الناس في حالة قوة ووعد ولا يغسل من المسجد أو المرض، تقول له كل لا إله إلا الله، اختم حياتك لا إله إلا الله. إن كان كثرا أيضا تقول له كل لا إله إلا الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مسلما ضعيفا فإنه لا يؤمر، وإنما يطلب الله عنده حتى يسمع كيف يكره. وهذا التفصيل مأخوذ من الأثر والنظر، أما الأثر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم امر عنه ولا تقل من انه ونبيه بان يقول لا اله الا الله، قال يا عم قل لا اله الا الله، وهذا متفق عليه، لان هذا الكافر ان قالها فهو كذب، وان لم يقلها فهو كافر. فنقول انه ضاق صدره بهذا الامر ولم يقلها، فهو داخل على حاله لم يؤثر عليه شيئا، يعني يقول وانما رسول الله إذا كان هو كافر واجتمع أن يقول لا إله إلا الله، ما في ضرر أن تقوله كل لا إله إلا الله ورفض أن يقول. وكان إذا كان مسلما وإما يتحمل فإن أمرنا إياه بها لا يؤثر عليه، وإن كان ضعيفا فإن أمرنا إياه بها ربما يحصل به رد فعل بحيث يغير الخبر ويغضب فيؤثر، وهو في حالة رفض الدنيا. فبعض الناس في حال الحياة في غير حالة الاحتضار، تسمعون حضور الناس الأجلال تقول له اتق الله، يقول أنا اتق الله حتى فيه ربنا يهديك مثلا، يقول أنا ربنا يهديني أكثر منك، هذا الهدف الأسلوبي. فربما يكون الشخص يعني من هذه النوعية من الناس إذا قلت له كل لا إله إلا الله يعني ممكن لك واحد مثلا حاجة غضب يتعارك تقول له كل لا كل لا إله إلا الله مش هقول لا إله إلا الله، يحصل هذا الطبيعة من بعض العلماء. فكانت حالة الغضب يرد هذا الرد الجاف الغليظ، فيجب أن يكون الشخص الغالي هذا الاختبار أن يرد ردا يعني غليظا جافيا من جهته أخذه. يقول الإمام النووي يقول هذا الحديث يسمعه معرضا له لنفسنا فيقولها، وقال بعض أصحابنا أو يقول ذكر الله تعالى مبارك ذكر الله كله بركة، فنذكر فلنذكر الله تعالى جميعا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر مو في آخر ذلك لا إله إلا الله. إلا ما يجب يعني أريد منه أنه كان بعض الإخوة كان بيسأل يقول بعض العمليات الجراحية قد تكون عملية خطيرة واحتمال موت يعني المريض أثناء العملية احتمال رائع كذا، فكنا قلت له قبل ما يقدر قلنا لا لا هيقبل على العملية وهو إيه مضطر إن هو خلاص يوسع حاله لو يجي يستحوذ فيعني أخذت من الإيمان هذا قلت له وكله ذكر الله سبحانه وتعالى الحمد لله والإنسان يعني عند الله يعني تراقبه في الذكر عموما ثم رتب الأركان بحيث تختمها لا إله إلا الله ويعني يعني يعني يتهذروا وقد قال لا إله إلا الله ويقول الكلام الآخر عنه يعني هذا من المكائد يعني مثل هذه الظروف. أيضا نقول هنا في بلاد الصغير وتذكيره عن الله لا إله إلا الله مرة ولم يجد فليرجعه إلا أن يتكلم إلا أن يتكلم مصطفى صعب يقول لا إله إلا الله بكلام آخر فيعيد تنبيها فيعيد تنبيها. إذا رجعنا لكلمة فيعيد تلقينا إلا أن يتكلم فيعيد تلقينا يا رب فيعيد أنا من طيب الشريك ما يصح الألم أن يتقول إلا أن يتكلم فيعيد تلقينا لا أصحيح أن تطرح فيعيد على الاستئناء إلا أن يتكلم فيعيد تلقينا بالرفع على قسم في الاستئناء لأن هذا الموضع بالذات لا تصدق أنها هنا العصر وأما الاستئناف الكلام بالفاء فهذا كثير كما في قوله تبارك وتعالى وإن تؤمنوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بإذن الله فيغفر لمن يشاء فيغفر لمن يشاء لأن هي لو كانت استئنافية فتبقى إيه فيغفر وإن تؤمنوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بإذن الله مجنون في جواب الطرف فنرجع النساء هنا عاطفة فيغفر لمن يشاء لا هي استئنافية فيغفر لمن يشاء لذلك نفسي هنا إن الكلام فيعيد تلقينا لماذا؟ لأن المعنى يدخل لو قلنا فيعيد تلقينا بالنص عطر على التكلم لأن المعنى في عيد يكون إلا يتكلم فإنه يعيد فإنه يعيد وليس هذا لأن نقول إلا أن يتكلم فإذا تكلم فهذا تلقينا. أيضا يعني إن يتكلم مين يتكلم المريض أو إيه المختبر بعد أن ينطق بها إلا يتكلم بعد أن ينطق بجلالته هل فقط إذا يكرر التلفيل إذا لا يتكلم ممكن هل يكرر التلفيل فقط إذا الشخص تكلم خلاف أجنبي عن لا إله إلا الله لا أحد أخرى كنت تلقنه ما أجابك ما رد عليه ما قرأ لا إله إلا الله فأنت لقنته وهو أنت يبتدئ فمن هذه الحاجة إذا لم يجب يعيد معك أيضا تلقينه ليكون آثم على كلامه كذلك. وفي قصة وفاة أبي حامد فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه فلم يزل يعرضها عليه ويكون ذلك برفق ورشد ومجاراة لأن الأنفق ذكر منه النووي وأبي مسلم لأن الرزق مطلوب في كل موضع فهناك ولا الآن طبعا ليس كما ذكرت مجهول بما هو فيه وربما حصل له التأدي به إلى حصل التركيز بعنف وينبغي ألا يلحسنه من يبتهنه إذا كان شخص متهم في نظر المختلط فلا ينبغي أن يتولى تلقينه من يبتهنه من ضد الاتهام واحد قريب وكان له مصلحة أن هو يلغي الكلام واضح فما يتهمه إلا كده حتى لا يتهمه لا يكون ويتم أو عدوا أو حسنا أو نحو طبعا كل وقت يكون متهما يعني ابن مثلا لا أو الأب مع ابنه فهذا لا يكون مشمل مع الحيوان يبقى إيه متهم لكن قد يوجد من الوارثين من هو متهم واستحب سيف غيره تصفيرة يديه قبل موته وقال ابن المعالي يكره التلقين من الورثة بلا عذر يكره التلقين من الورثة بلا عذر فإن لم يحضر غير الورثة لقنه أشفق الورثة ثم غيره ثم يقول وقراءة الفاتحة ويأتيها يسمى أيضا هذا كلام في المسجد من هذا السبيل وقراءة الفاتحة ويأتيه قال أحمد ويقرؤون عند الغيب إلى حضر ليخفف عنه بالقرآن وأمر بقراءة الفاتحة وعن معك ابن يسار مطوعا إقرأ يأتيه على موضعه هو هذا قوله وقراءة الفاتحة دليله دليل الحنابلة على ذلك لفضلها وتلك نورة الملك لفضلها وورد أنها منزية من عذاب القاهرين ويأتيه قال أحمد بسكون النون على الحكاية واستحب شيخ الإسلام وغيره قراءتها عند المفترض لأن قيل لأن قراءة ياسين عند المفترض تكفر عليه خروج الروح لما فيها من ذكر تغير الدنيا وجمالها وغير ذلك وما فيها من تكفير في ذكر الجنة وقولي إن أصحاب الجنة الجنة في سبل فاتوه هم عدوانه في غيابه على الأرواح التي متكئون وفي آخرها إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى ويظهر فيها حالة الاحتراء. نعم. وتكره الحنفية أو يكره عند الحنفية قراءة القرآن عند الميت حتى يغسل. وأما الحديث مع ابن يسار فقال ابن حبان المراد به من حضره الموت. إقرار الدين على مكتاتنا من حضره الموت ويؤمن مع أقرانه من الدنيا وابن مرض الوالد مرفوعا ما من ميت يقرا عنده يتيم الا اول الله عليه وقراته بعض متاخر المحدثين فاخر الراهب قرأ يعني ايه يعني ان قرا الدين على موتاكم طبعا بصوره الفرض الحديث كما يذكر الوالد التخطيط طبعا هو طبعا ليس الصحيح لكن كل الكلام ده الفرض تخطي حتى نسمح الكلام ده يعني فبعض المتاخرين اخذوا براي الحديث قرا الدين على موتاكم ان يقراها عليه بعد موتيه الفريق الاول يقول ايه على موتاكم ازاي يلقيه موتاكم ده اعتبار الناس هيقولوا غير وقال بعض الاخير الحنفية وقد اخذ الرهن للخلق فليقرا عليه بعد موتيه من غير الاستعجال وفي المسألة خلاف عند الحنفية الأبرار وعند المالكية يقرا قراءة شيء من القرآن مطلقا وذهب الشافعية إلى أنه لا يقرا عند الميت قبل الدفن لأن استغنى عن القراءة عن تعبير تجريبي خلافا للرفعة وبعضهم والنوان الرملي وحده أما بعد ذلك فيندر عنده وليس هناك تصريح للحنابلة في غير المحتضر لأن الحنابلة ما تكلموا إلا بإيه شخص ملي هو محتضر اللي هو ما زال في الروح ويدعم لكن ما تكلموا على قراءة القرآن بعد ذلك هذا الحديث حديث بعث ابن يسار مرفوع قراءة ياسين على أنوثاته رواه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد والبيهقي وابن أبي شيبة والحاكم والطبراني الجليل والبراوي كتب السنة وابن حبان والنسائي في عمل الكتابين في العمل اليوم والليل وهذا الحديث تعلم ابن القطان بالاقتراح والنص كان ذكر الحاكم في التوحيد وقال النووي في الأذكار إسناد وضعيف فيه يد ولاد لكن لم يضعف وأبو داود وقال الحاكم في أمال الأذكار هذا حديث غريب وهذه طبعاً ضعفية وقال الدارقطني هذا حديث ضعيف الاسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب ذلك. نعم. هناك رساله مختلفه في تضعيف هذا الحديث اسمها القول المبين في ضعف حديثين قراءه ياسين والتوحيد. اذا لا يصح يعني دليل على ما ذكره هنا. والله تعالى حامل الاستحباب كراءتي كورتي يدي. ابن الهني حفظ الله تعالى في احكام الملائكه في فصل التفصيل المفترض قال فإذا حضر الموت تعالى ما عنده يموت. اولا ان يلقنه الجهاد لقوله صلى الله عليه وسلم نفسه ورسائل لا اله الا الله. من كان اكثر كلامه لا اله الا الله عند الموت دخل الجنه يوما من الدهر وان اصابه قبل ذلك لا اصابه. وكان يقول من لا وهو يعلم ان لا اله انه لا اله الا الله دخل الجنه. وفي حديث اخر من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. اخرجه ابن مسلم في صحيحه. الامر الثاني ان يدعو له ان الخطيب يدعو للميت ولا يكون في حضوره الا خير الله. في حديث ابن سلمه رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرتم المريض او الميت تقول خير الله فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون. اخرجه ابن مسلم وخير الله. وليس التمثيل ذكر الشهادة لحضرة الميت ويبني على نيته بل هو امر بان يكون خلافا لما يظن البعض. والدليل حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الانصار فقال يا خالد قل لا اله الا الله فقال اقال ام عم فقال بن خالد فقال فخير لي ان اقول لا اله الا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عم. وهذا اخرجه مسلم بالاسناد اخرجه احمد بالاسناد الصحيح على فرضه والثاني اخرجه قل لا اله الا الله. ومع ذلك لا يوجد تعارض بين النبي صلى الله عليه وسلم لان كل في حاله ان يكون يقول كل في الكتب او في الملك الايه اللي هو الحل الوعي والقوه بحيث يستوعب الامر فيقول لا تكون الكل. لكن ان كان يخفى منه الفجر او الظهور او الدوق الكلام لا يخفى في هذه الحاله تنفذه بصوره في التعريف الاولى عندها. يقول الشيخ وانا شرحت صورة ياسين عنده وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث بل كان يستعين بالمسلم توجيهه اليها. وقال عيسى المجيد امرأة مسلمة وعن زرعة بن عبد الرحمن انه كان يستعين بالمسلم في ظهره وعندما ابو سلمة بن عبد الرحمن فأتي على سعيد فأمر ابو سلمة ان يحول الرجل الى الكعبة فقال حولت من تراثي فقال نعم فنظر الى ابي سلمة فقال أراه بعلمه فقال أنا أمرته فأمر سعيد أن يعادل رأسه. أخرجه ابن أبي في المصنف بسند صحيح عن زرعة. ولا بأس أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه. رجاء حديث لحديث أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فصعد عند رأسه فقال له أكمل فنظر الى ابيه وهو عنده فقال لم اقطع ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فاسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي ادخلنا من النار فلما مات الرجل صلوا على صاحبه. وهذا اخرجه البخاري والحاكم والبيهقي واحمد. الاداب ايضا تتعلق بالتعامل مع المحترم ان يكتفي بهذا الخط اقول قولها واستغفر الله لي ولكم وشكرا لكم. السلام عليكم.